السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأما درسي مع درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، والدرس متعلق بالشروط في النكاح. أقول بالله تعالى التوفيق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فهذه الآيات والأحاديث دالة على وجوب الوفاء بالشروط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن علامة من علامات النفاق نقض العهد، فقال في شأن المنافقين وعلاماتهم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وفي روايات أخرى إذا عاهد غدر. فلازم الوفاء بالشروط. وبعد، لازم التنويه أيضا على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ليس المعنى أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أنه يلزم أن يكون كل شرط منصوص عليه في كتاب الله، وإلا أمور الناس تتنوع واحتياجات الناس تتعدد وبلاد الناس تختلف وتتنوع فاستحدثت شروط. هناك شروط ليست في كتاب الله منصوصا عليها، إنما هي لا تعارض كتاب الله. فمعنى ليس في كتاب الله لا تعارض حكم، إنها تعارض حكم الله. فالشرط الباطل الذي يعارض حكم الله سبحانه وتعالى، إذا كان يعارض حكم الله فحينئذ الذي يعارض حكم الله يرد. ولذا فإننا إذا نظرنا إلى مخرج حديث أيما قوم اشترطوا شروطا أو شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، نرى قيل في شأن بريرة. ففي التقييد الشرعي أن الشخص إذا اشترى عبدا فأعتقه يكون الولاء له. وما معنى يكون الولاء له؟ يعني افترض أن عندي عبد وأنا أعتقته، فيقال فلان مولى فلان، إذا مات ولم يكن له وارث يرثه مولاه، يسمى الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فبريرة أعتقت، عفوا بريرة كتبت عن نفسها واعتقتها عائشة. فأهل بريرة قالوا: لا نقبل أن تكاتب عن نفسها إلا إذا كان الولاء لنا، يعني إذا ماتت ولم يكن لها وارث نحن نرثها. فسألت عائشة النبي عن هذا، والذي في شرعنا أن الولاء لمن أعتق. فقالوا يا رسول الله، أو قالت يا رسول الله: إن أهل بريرة يقولون لن نبيعها لك إلا إذا كان الولاء لنا، نشترط أن يكون الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وإن كان 100 شرط. فهذا هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مخرجه. المشهور في شروط الأنكحة أو من الشروط في الأنكحة ثلاث مسائل شهيرة في أبواب الشروط في الأنكحة. الشرط الأول من اشترطت على زوجها أو على المتقدم، عفوا على المتقدم لها، ألا يخرجها من دارها. قالت مثلا امرأة على سبيل المثال: اشترط عليك ألا تخرجني من بلدي قبل الزواج الآن، أنا إذا أردت الزواج اشترط عليك ألا أخرج من بلدي، أعيش في بلدتي. فوافقها فلها شرطها عند الأكثرين، فهذا الشرط الأول. نعم حصل فيه بعض النزاع، إلا أن حادثة وقعت في زمن عمر بنفس الشيء، فقرر عمر وقضى أن لها شرطها، أن لها شرطها، وقال المؤمنون عند مقاطع شروطهم. الشرط الثاني الذي فيه بعض النزاع أيضا هو أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا قبل العقد. قالت له: أنا لا أتحمل الضرائر ولست بداخلة في مسألة الضرائر، إذا وافقت على ألا تتزوج علي أتزوجك، وإلا فلا حاجة لي فيك. وقالت: أنا لا أقيد، لا أمنعك من المباح، لكن في حال رغبتك فارقني، فسيكون لها حقها الكامل كمطلقة إذا أبدأ الموافقة في ذلك. فهذا أيضا الشرط نزع فيه بعض النزاع، لأن قوما ظنوا أنه مصادم لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والحقيقة أنه ليس بمصادم، لأن ما قالت المرأة للزوج: أنا أحرم عليك شيء، لكن قالت: من حقي أطلب الطلاق لعدم قدرتي، وأنا أعرف قدرتي، ففارقني إذا طلقت، إذا تزوجت علي، فإن وافق اعتمد لحديث: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شرط الباطل في هذا الصدد: قالت اشترط عليك أن تطلق زوجتك حتى أتزوجك، فهذا الشرط باطل ولا يعمل به، لأن النبي قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر له، ولأن هذا فيه إضرار بالزوجة الأولى، فيه إضرار بالزوجة الأولى. فهذا مجمل القول في مسألة الشروط. اشترطت امرأة شرطا عند العقد أن تكون العصمة بيدها، فهذا شرط باطل إذا كان عند العقد، والدلالة بطلانه أنه ممكن تتفق معك مثلا على مهر 100,000 وأخذت المهر وتم العقد، تقول له: أنت تطالق، أنت في حل مني، أنا في حل منك، فستكون أضرت إضرارا بالغا بالشرط، شرط يناقض. لكن بعد العقد وهو في قوته وتمكنه قال لها: أمرك بيدك، اختلف عن اشتراطها عند العقد، اختلف عن اشتراطها عند العقد. فهذا مجمل القول في الشروط، ومن كان له سؤال في شروط الأنكحة فليتفضل طرحه. نعم الجائز بعد العقد، عقد وبعد أن عقد بسنة سنتين، المهم قال لها: أمرك بيدك، أمرك بيدك، هو الذي أعطاه هذا الحق، فحينئذ تحتسب تطليقة إن اختارت الطلاق. اشترطت ألا تنجب إلا بعد الزواج بمدة معينة وهو وافق. يعني مثلا قالت أنا أدرس ودراستي لا تتوافق مع حملي، فأنا بشترط عليك أن أؤجل الحملة لمدة سنتين لمدة 3 سنوات إلى أن تتيسر أموري وأنجز مواعيدي، فله لها ذلك. لكن إذا اشترطت عليه أن لا يجامعها شرط باطل، لأن شرط أخل بمقاصد أنك بمقاصد العقد. نعم نعم. النساء الموظفات، النسوة الموظفات اشترطت عليه وهي موظفة أن تعمل. قالت أنا أريد أن أعمل، فوافق على الشرط. لها شرطه، لها شرطه، وليس له أن ينازعها في راتبها حينئذ. أنا بعد كده ممكن يتاجر عليها. افترض مثلا امرأة لها مثلا تعمل أي عمل يدر عليها دخلا واسعا، فاشترطت أن تواصل عمل وتعللت أو لم تتعلل. تعللت، قالت أنا أنفق على أبي، أنفق على أمي، أهلي فقراء، أخواتي فقراء، أحب أن أحج، أحب أن أعتمر، فلا تمنعني من العمل، أنا أعمل عملا حلالا طيبا وأريد أن أواصل هذا العمل لأني في حاجة إليه. وافق، لها شرطه، ليس بمصادم لآية أو لحديث. ظهرت مفسدة، سنرجع إلى الشرط، سنرجع إلى الشرط. نقول أنا سمحت لك بالعمل حيث لا مفسدة، لكن الآن وضعوك مع رجل أجنبي في خلوة وهذا محرم، حينئذ تمنع لا نقدا للشرط إنما لفساد طرأ، حتى لو لم تشت، حتى لو نعم. إذا أصرت على الطلاق حينئذ تكون قضية تنظر، قضية تنظر، لا بد أن فيها من سماع الأطراف. نعم. قال لها أمرك بيدي فاختارت الطلاق، لها المهر. قال أمرك بيدك فاختارت الطلاق، لها المهر. نعم. بارك الله فيكم مع الشيخ فارس في درسنا، بارك الله فيكم.